بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر صفر من عام 44 و400 من هجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. قرأنا ووقفنا عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذا شيخ؟ نعم، من سورة آل عمران. سورة آل عمران. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة، قال: كان هنا هي التي تقتضي الدوام، كقوله: وكان الله غفورا رحيما. وقيل: كنتم في علم الله، وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل: كنتم بمعنى أنتم. والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة. شوف الآن تقريبا بدأنا نمشي مع ابن جزي وعرفنا طريقته، طريقة ابن جزي عرفنا في ذكر الأقوال. شوف الآن هنا لما كانت الآية محتملة، ما رجح ولم يعني يختار ولا شيء، وإنما ساق لك هذه الأقوال. قال: معنى كنتم خيرا، كيف كنتم يعني في الماضي والآن ما لستم خير أمة، ولا ما معنى هذا الكلام؟ قال: لا، كنتم وما زلتم، مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما. فيقول هذه تفيد الدوام، تقتضي الدوام، وهذا أقرب ما يقال فيها. ثم قال لك: وقيل كنتم، أي وصفتم به، كنتم، قال: فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. اي نعم، ذلك مثلهم في التوراة. اي نعم، ذكر في الكتب المتقدمة أي أن هذه الأمة هي خير أمة. اي نعم، وقيل كنتم بمعنى أنتم. اي نعم، لما كانت الأقوال متقاربة ومحتملة الآية أعطك إياها ولم يرجح على شيء، لأنها كلها تندرج، وهذا معروف ما يسمى باختلاف التنوع عند المفسرين، أن إذا جاءت الآية فيها عدة عبارات من اختلاف التنوع فإنها تقتضي. وشيخ الإسلام أيضا ذكر هذه، قال: إذا إن الأفضل للمفسر والذي يحرر عبارات العلماء ويقرأ ويجمع، الأولى أنه لا يترك شيئا من الأقوال، يجمع كله ولا يترك شيء، لأنه قد يترك شيئا هو قول راجح، فالأولى أن يسوق الأقوال كلها ثم ينظر فيها، إذا في وجه ترجيح يرجح، إذا هي تحتمل يتركها كلها على أن الآية تحتمل. يقول: هذا يفيدك كثيرا في فهم الآية واستقصاء أيضا معناها الدقيق، لأن السلف رحمه الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يعطيك معنى، ثم هذا يعطيك معنى، وهذا يعطيك معنى، وهذا يعطيك معنى، كل ينظر إلى نظرة من زاوية، فأنت تجمع هذه الأقوال تجد أنك دخلت في الآية يعني عبارة أدق أو يعني أو فهم أكثر، هذا معناه. طيب لذلك قال هنا، قال: من المخاطب بهذا؟ هل الأمة جميعا إلى قيام الساعة، أو الصحابة لتشريفهم لأنهم هم الذين أدركوا هذا الشيء؟ يقول: يحتمل أن الصحابة، ويحتمل أن الأمة، ولكن لا يمنع أن نقول الخطاب للأمة جميعا، ويدخل الصحابة دخولا أوليا، فنجمع بينها. طيب واصل. لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة، وهو أهون المضرة. يولوكم الأدبار، إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه. ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال، وعدم النصر على الإطلاق. وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء، وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليتهم الأدبار حين القتال، هذه ترى يعني هو دقيق في عباراته. هو يقول لك لن يضروكم إلا أذى. من هم؟ اليهود. كيف عرفنا أنهم اليهود؟ الآيات التي قبلها لما قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم، لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. قال إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، لأن حصل في المدينة أنهم ما استطاعوا أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القبائل التي في المدينة الثلاث. قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، يقول ثم لا ينصرون، هذا ليس مترتب على توليتهم الأدبار، يعني لو يقاتلوكم سيفرون ثم لا ينصرون، لا، يقول ليس مرتبطة، لا ينصرون هذه جملة مستقلة، يعني حال أخرى من أحوالهم، هم عند القتال يولون الأدبار وهم في جميع أحوالهم لا ينصرون، لا أحد ينصرهم، لا أحد ينصرهم، هذا معناه. يقول لك شف قال ثم لا ينصرون، إخبار مستأنف ليس على علاقة بمقام، غير معطوف على يولوكم. وفائدة ذلك أن أن توليهم أو توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال، يعني مرتبط بالقتال، وعدم النصر، وعدم النصر على الإطلاق، يقول لا ينصرون هذا على الإطلاق، دائم في كل زمان لا ينصرون، لا أحد ينصرهم، من ينصرهم؟ ما في أحد ينصرهم. وعطفت جملة على جملة، يعني هذه جملة وهذه جملة. وقال وثم لترتيب الأحوال، هذه واضحة. طيب إلا بحبل من الله، هو هنا العهد والذمة، ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، أمة قائمة، أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسد وغيرهم. عندك سعية ولا سعيد؟ عندي سعية. ها طيب شف قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا، أن أينما ثقفوا، الذلة المهانة والهوان والاحتقار، أينما وجدوا مهانين. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إذا كان هناك عهد من الله أو عهد من بعض القبائل أو بعض الأمة أو بعض مثل المسلمين مع معاهدة معهم، أو حتى قد يكون نصر من من من بعض يعني الدول الكافرة، حبل من الله حبل من الناس. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا إلى الله بغضب، وضربت عليهم المسكنة الفقر. ولذلك حتى قال بعضهم قال لا تجد يهوديا إلى عصر حاضر إلا فقيرا، ولو حاز الدنيا كلها يعيش فقير وحاله الفقر. طيب ضربت عليهم، لا تفارقهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون الله ويقتلون الأنبياء. ما تحدث عن بعض الآيات، هو يتجاوز كثير من الآيات، لكن هنا ويقتلون، هذه وردت ثلاث مرات في البقرة، ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق، وهنا قال ويقتلون الأنبياء بغير حق. مش الفرق، الحق عرفت في البقرة ولم تعرف في الموضوع في آل عمران. قالوا الفرق بينهما أن الحق المعروف الذي يقتل فيه الإنسان، مثل ماذا؟ مثل الثيب الزاني يقتل بالحق، مثل القاتل يقتل قصاص بالحق، مثل المرتد يقتل، هذا يسميه بالحق لأن الشرع جاء بقتله بالحق. لكن لما تأتي نكرة يقول لك بغير حق، أي ولا أي حق، حتى حق شرعي أو غير شرعي ما في. طيب هذا واضح. هنا يقال ويقتلون الأنبياء، هل في فرق بين النبيين والأنبياء؟ ليش قال هنا الأنبياء في مواضع أخرى قال النبيين؟ هذه يهتم بها بعض العلماء، منهم ابن جماعة في كشف المعاني، ومنهم ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل، والإسكافي في درة التنزيل، والشنقيطي يذكر غالبا في الأشياء اللي توهم التعارض اللي فيها خلاف أو عبارة. نعم هنا العبارات اللي يعني غالبا لغويا كذا، يقول لك ويقتلون الأنبياء، ما الفرق بينهما؟ قال النبيين جمع سالم، جمع مذكر سالم، والأنبياء جمع تكسير. يقول جمع المذكر السالم يدل على الكثرة، وجمع التكسير يدل على القلة. الآن يعني حتى في بعض العبارات سبحان الله العظيم، أنا كنت أقرأ في سورة النور، يقول الله سبحانه وتعالى أو أبناء أو أبناء أو أبناء أو بني، مرة قال بني مرة قال أبناء، قال بعولتهن أو أبنائي بعولتهن، أي ثم قال أو بني أو بني إخوانهن، شو الفرق؟ حتى في الأحزاب لما قال لا جناح عليهن أي أزواج النبي، قال أو أبناء إخوانهن أو أبناء، ما قال أو بني إخوانهن، شو الفرق؟ قال أبناء يدل على القلة، الأنبياء تدل على القلة، النبيين يدل على الكثرة، البني يدل على الكثرة. أنت تقول الآن تقول بنو آدم، بني آدم، ما تقول أبناء آدم، أبناء آدم قلة، تقول أبنائي أبناء هذه الأسرة يدل على القلة، ما تقول بني أسرة فلان، هذا إلا إذا كانوا كثيرين مرة. إيه مثلا تقول بنو تميم كثرة. شوف عبارات القرآن دقيقة جدا دقيقة. فهنا قال ويقتلون الأنبياء لأن جاءت في سياق قلة القتل، قتلهم يعني لم يكن كثيرا هناك. لا ليش؟ طيب ليش قال هنا؟ لماذا جاء قلة القتل هنا وهناك كثرة؟ قال لأن هناك السياق أي نعم في بيان يعني شدة عداوتهم، وأيضا إظهار مثالبه، إظهار المثالب وإظهار يعني الأمور التي وقعوا فيها كثيرا. أما هذه لا، هذه قسمتهم قسمين، قالت منهم كذا ومنهم كذا، فلم تأتي على وجه التعنيف، والعلم عند الله. أي نعم هذه أحيانا يعني عبارات فعلا يقول ليس سواء، يقول ليسوا أهل الكتاب، ليس أهل الكتاب مستويين في دينهم، ليسوا سواء. وهذه من احترازات القرآن، يعني هذه ترى احترازات القرآن دقيقة جدا، يعني القرآن يعني لما يحكم بإحكام يعطيك احترازات، يعني لو أنه سبهم جميعا وسكت، يأتي شخص يعترض يقول لك لا في ناس مسلمين وفي كذا وفي كذا، لكن لما يقول لك لا ليسوا سواء، فيهم من دخل في الإيمان وصلح وكذا، فيعطيك حكم، يعطيك حكم. حتى في آخر آل عمران أثنى الله عليهم، قال ومن أهل، قال في آخر السور وإن منهم لمن إلا واليوم الآخر، فأثنى عليه. طيب هنا قال أمة قائمة بالحق، يحتمل أنها قائمة بالحق، ويحتمل أنها قائمة بالطاعة، يعني قانتة إيش من الطاعة. قال قائمة يتلون، أي نعم قائمة بالطاعة بالصلاة، يتلون آيات الله آناء الليل. هذه قاعدة عندنا، قاعدة لغوية، وهو الفعل المضارع يدل على الاستمرار، يتلون يقتلون يسجدون يؤمنون، كلها تدل على، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يسارعون، كلها تدل على الاستمرار. رحمك الله. يقول وهم يسجدون، قال يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. اي نعم يتلون اي نعم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، هذا كله ثناء من الله على هذه الطائفة. طيب وما يفعل من خير، هذه قراءتها، ولن تفضل فلن تكفروه، أي لا تحرمون ثوابه. عندك لا تحرمون ولا لا تحرموا؟ لا تحرمون. إيه فلن تكفروا، هذه على قراءة المؤلف. وما قراءة ثانية وما يفعل من خير فلن يكفروا، والمؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع. نعم وما تفعل من خير فلن تكفروا، يعني لن تكفروا، يعني لن يجحدوا أجره وثوابه ولن يضيع عليهم. طيب مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلم ينتفع به أصحابه، كذلك لا ينتفع الكافر بما ينفقون، فلا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح. هذا أسلوب عربي يعني القرآن يستخدمه كثير جدا، وهو أسلوب الحذف. أسلوب الحذف كثير في القرآن، فهذا من أساليب الحذف، أنها تحذف العبارات أحيانا إذا كانت مفهومة، لأن الحذف يدل على تمكن الشخص باللغة العربية. فإذا كان الخطيب أو المتحدث يعطيك عبارات موجزة ومقتضبة ومختصرة وفيها حذف، هذا يدل على تمكنه. أما إذا جاب لك العبارات كلها دل على ضعف. فهنا القرآن يحذف أشياء كثيرة يدل على قوة العبارة. مثل ما ينفقون، يقول لك مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. هل التشبيه ما ينفقونه بالريح ولا بالزرع؟ لا، بالزرع. يقول لك مثل ما ينفق هذا الكافر، حتى لو كانت نفقات في وجوه الخير كالنفقات على اليتامى والمحتاجين والمعوزين مثل ما يفعلون، والكرم ونفعه، هؤلاء الكفار الذين ينفقون في هذه الوجوه، وجوه الخير التي عندهم، مثل سقاية الحجاج وعمارة المسجد، كلها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. لا، ليست كمثل ريح، كمثل زرع أصابته ريح فدمرته. وهؤلاء نفقتهم أصابها الكفر وعدم الاعتقاد الإيمان فضيعها، ما في شيء. فتشبيه العمل بالزرع. إن الريح معناها حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في رمضان مثل الريح المرسلة. إيه. لا، الآن عندنا قضية الريح هذه ما لنا علاقة فيها، يعني كما ريح فيها صر برد شديدة، وغالبا الريح اللي في شدة البرد غالبا تدمر، يصير فيها مثل الثلج والبرد وكذا فتهلك. فالآن الريح نامان، الريح هي شيء، هي جند مسلطة على شيء معين. الآن عندنا هذا الزرع الذي ينتظره أهله، هذا الزرع ينتظره أهله حتى يحصدوه ويستفيدون منه. وهذا الرجل ينتظر عمله الصالح الذي فعله وهو كافر، ينتظر ثمرته. فهنا ثمرة، هنا ثمرة، هذا المقصود. ما استفاد هذا الكافر من ثمرته، كما أن هذا الذي عنده زرع وأصابته ريح دمرته ما استفاد. فهذا هو المقصود. فالآية فيها حذف كما ذكر المؤلف. نعم. صر أي برد، حرث قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. إيه، كان يقول يعني ليش الريح دمرت الزرع هذا؟ لا يجيك واحد يقول الريح دمر الزرع بني. أول شيء إن هذا قضاء وقدر، ما نعترض عليه. لو جاءت ريح ودمرت بلد كامل، هذا احنا نقول هذا يعني قضاء وقدر، والإيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر والمصائب اللي تنزل لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا نقف عنده ليش ما ليه، ما نعترض عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، المؤلف مع هذا وجه، قالت والآية أصلا هي صرحت، قالت حرث قوم، يعني ليش سلط الله عليهم؟ قال ظلموا أنفسهم، السبب هو العصيان، ظلموا أنفسهم. نعم. وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرث. إيه، عندي أنا للكفار أو المنافقين أو لأصحاب الحرث. طيب، وبعدين ماذا قال؟ والأول أرجح، لأن شفت رجح الآن. نعم. المؤلف رجح، يعني يرجح أحيانا إذا ظهر للشيء ويعلل ترجيحا. نعم. لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال، فدل على أنه للحاضرين. إيه، والآن أقول لك وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. من هم الذين يظلمون أنفسهم؟ هل هم أصحاب الزرع ولا الكفار؟ يقول لا، أصحاب الزرع أصلا لا ضرب مثل، الكلام قبله، الكلام قبله، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ليش الله توعدهم وليش الله يعني شدد عليهم بهذا الأمر؟ قال لأنهم ظلموا أنفسهم والله ما ظلمهم، فيرجع الكلام إلى الكفار أو المنافقين يدخلون فيه مع الكفار، أو نقول يرجع إلى الزرع لأنهم هم ظلموا أنفسهم في الزرع فأصابهم الله، يعني دمر عليهم زروعهم. يقول هذا هو رجح، قال لك لا، الذي أقرب هو الكفار للكفار. نعم، ليش؟ قال لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنهم للحاضرين يظلمون. نعم. طيب، بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم، فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هذا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه، أفلا يكتب عنك؟ فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. طيب، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. ودوا ما عنتم أي تمنوا مضرتكم وما مصدرية. وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف. طيب، هذه الآن الآيات بدأت تنتقل إلى بيان المواقف المنافقين، وبدأت تدخلنا الآن في ماذا؟ في غزوة أحد. الآيات بدأت تنتقل الآن من مخاطبة اليهود والنصارى، والسورة أولها كلها عن النصارى، ثم بدأت أدخلت اليهود معهم، ثم في الأخير الآن توجهت إلى مخاطبة المؤمنين في آيات سابقة، والآن موقف المنافقين. المنافقون في الحروب خاصة لهم مواقف كثيرة، حتى أن يذكر هناك بحثا جميل جدا بيان أو أحوال المنافقين في الحروب، لهم أحوال قبل الحرب، مواقف قبل الحرب، وأثناء الحرب أيضا لهم مواقف، وبعد الحرب يؤنبون بعد الحرب، لو أطاعونا ما قتلوا، مثل هذا الكلام. وإذا جاء في الحرب مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، يعني رجع بثلث الجيش، يعني وسط المعركة والعدو أمامك ترجع بعد ما خرجت، فلهم مواقف في أثناء الحرب ولهم مواقف قبل الحرب. فالقرآن لو جمعت في آيات كثيرة، عندك في سورة آل عمران وفي سورة النساء والأحزاب، في لهم مواقف في الحروب كثيرة جميلة، يعني تظهر لك هذه الآن مواقفهم. الله سبحانه وتعالى يقول تحذير للمؤمنين: يا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبر، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم، إلى آخر الآيات. يقول المؤلف هنا بطانة أولياء من غيركم، من دونكم يعني من غيركم. قال فالمعنى عن يعني عن استخلاص الكفار ومولاتهم، يعني الكفار والمنافقين، والذي يظهر من الآية في النفاق، في أهل النفاق. نعم، لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في الإفساد. ثم بدأ يذكر مواقفهم وصفاتهم. ودوا ما عنتم أي تولوا، يعني ودوا ما عنتم، ما هنا مصدرية مثل ما ذكر المؤلف. ودوا عنتكم يعني ودوا المشقة لكم، يتمنون المشقة والمضرة لكم. قد بدت البغضاء من أفواههم. طيب، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها، قال بعدها تؤمنون بالكتاب. وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله. واليهود لا يؤمنون بقرآنكم. عضوا عليكم الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها، يعني يجوز أنملة وأنملة. وهذه من كنايات القرآن، من كنايات القرآن. يقول لك نعم، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني هذه كناية عن شدة الحقد عليكم. وبعدها قال موتوا بغيظكم، هذه أيضا كناية أو دعاء عليهم، دعاء موتوا بغيظكم. نعم، موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة، وقيل دعاء. إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدها لا يضركم من الضير، بمعنى الضر. الآن عندك أحيانا في القرآن يقول لك تمسسكم، أحيانا يقول تصبكم، في فرق ولا ما في فرق؟ يقول لك مثلا إن تمسسكم حسنة، هو أحيانا يقول لك إن تصبكم حسنة، وكذلك إن هذه أحيانا تأتي إن وأحيانا تأتي إذا، وإذا أصابتهم إذا نعم أحيانا تأتي إذا، وإن تصبهم سيئة، وإذا أصابتهم، وإذا مس الناس، وإذا مس، إذا تفيد الجزم القوة، وإن تفيد الاحتمال، تقول إن جئتني أكرمتك، هذه احتمال ضعيف، إن جئتني أكرمتك، لكن تقول إذا جئت أكرمتك هذه أقوى. فأحيانا العبارة في القرآن يقول لك إذا، مرة يقول إن، حسب السياقات، أحيانا يقول لك تمسسكم، أحيانا يقول لك تصبكم، المس خفيف والإصابة أقوى، فكل شيء له سياقاته. هنا يقول لك يعني أي شيء يصيبكم لو مس خفيف من الحسنات ما يرتاحون، ما يقلقهم هذا الشيء. إن يعني إن تمسسكم حسنة تسؤهم، ما يرتاح. وإن تصبكم سيئة، إن تصبكم مصيبة أشد، سيئة يعني إذا وقعت عليكم مصيبة مثل هزيمة في معركة يفرحوا بها. طيب علاج هذا ما هو؟ قال العلاج وإن تصبروا وتتقوا، هذه وردت في القرآن في سورة آل عمران فقط، يعني هي في المصاعب والثبات والجهاد كذا، وردت ثلاث مرات يقرن الله عز وجل بين الصبر والتقوى في سورة آل عمران في ثلاث مواضع، هذا الموضع الأول، وفي موضع آخر لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال وإن تصبر تتقوا، وآخر شيء في نعم صبر وصابر واتقوا الله، ورد في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر. فقالوا إن الصبر والتقوى يعني هي سبب حل مثل هذه القضايا، يعني حل المشاكل وحل كذا هذا والمصائب والعدو بالصبر والتقوى، الصبر والتقوى بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم أيضا في الجهاد هي يقول فيها في الجهاد تكون في العلم منهم أمتي من بيعملنا لما صبروا وكانوا بيعتنا يمكنهم. أحسنت. نعم يعني كل هذه من أسباب أنا كتبت فيها بحث صغير، بحث يعني حوالي 50-60 صفحة في يعني آثر الصبر والتقوى واقتران الصبر بالتقوى في القرآن الكريم، وذكرت المواضع هذه كلها. طيب واصل. وإذ غدوت من أهلك، نزلت في غزوة أحد، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت، فخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. تبوئ المؤمنين تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز، وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة. إيه هو الإشكال الشو غدوت، وإذ غدوت، وإذ غدوت من أهلك، الغدوة أول النهار، كيف أنه خرج بعد صلاة الجمعة إلى أحد، فعل كيف يعني خرج بعد صلاة الجمعة، ما تسمى غدوة، هذه تسمى روحة آخر النهار. فأراد المؤلف أن يوجه، قال هو خرج يوم السبت صباحا، أو خرج الجمعة صباحا وهيأ لهم، أو أنهم أثناء المشورة في الغدوة أعطاهم يعني الرأي وأخذ منهم، هذا معنى توجيه كلمة وإذ غدوت. نعم. مقاعد مواضع، هو جمع مقعد. طائفتان منكم هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه لما كانوا مؤمنين ثبتهم الله، أما المنافقون انصرفوا فصرفهم الله، وهؤلاء ثبتهم الله لأنهم مجرد خوف، لما رأوا يعني دخلهم الخوف فثبتهم الله، هذا خوف طبيعي. طيب، أن تفشل، الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم، والله وليهما أي مثبتهما. هذا ثناء من الله، أن الله تولاهم وثبتهم. نعم. وقال جابر بن عبد الله: ما وددنا أنها لم تنزل، لقوله والله وليهما. أي يعني يقول أنها نزلت فكشفت لنا الأمر أنهم مؤمنون صادقون، لأن قال والله وليهما، فقال هذه يعني كان جابر يقول فرحنا بها لما نزلت، يعني كانت يعني كشفت لنا تزكية وكشفت لنا حقيقتها. نعم. ولقد نصركم الله ببدر، تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم، وأنتم أذلة، هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم، كانوا يوم بدر 313 رجلا، ولم يكن إلا فرس واحد وكانوا مشركون ما بين 900 والألف، وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم. لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بفتقوا، والأول أظهر. شفت الفعل لعلكم تشكرون يقولك متعلق بما قبلهم، لكن متعلق الفعل محذوف، لعلكم تشكرون الله مثلا أو تشكرون هذه النعمة، نعمة النصر. نعم، يقول متعلق أو بالتقوى، والأول أظهر، شوف رجح. نعم، يقول ولقد نصركم الله بدر، ثم قال لعلكم تشكرون، لأن الشكر مقابل أن الله نصره، فكان رجح هذا الشيء. طيب، معنى الذلة هنا يا شيخ قلة العدد وضعف العتاد. إيه، ليست الذلة المهانة، لا ما يمكن تفسر بالمهانة والهوان، لا، وإنما الذلة أحيانا تفسر بالقلة، مثل أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني أذلة يعني قلة ونحو ذلك، هذا معناها. يقولون قال الذلة هي قلة العدد. نعم. إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ هو الأول، على الأول محذوف وعلى الثاني هو بدل من وإذ غدوت. إيه، هل الآن ستأتيك الآن مسألة إذ تقول من أليك فيكم ونصر الملائكة لهم، هل كان في بدر، هل كان في أحد، هل وقع في مواطن أخرى أو فقط في بدر؟ وبعدين عندنا في بدر قال يمددكم، وقال سبحانه وتعالى قال تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف، وهنا يقول 3000، ثم قال 5، كيف هي 1000 ولا 3 ولا 5؟ هذه اللي يذكرها الشنقيطي، اللي هي تعارض، هل هي 3 ولا 1000 ولا 5؟ هل وقع في معارك أخرى ولا ما نصرهم نزلت ملائكة؟ هذه يأتيك الآن. نعم. ألن يكفيكم تقرير؟ جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله. هو ابن جزي من منهجه أنه يقف عند الآيات التي تحتاج إلى وقوف، تحتاج إلى بيان، إلى كشف. يقول إذ تقول يا محمد للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بذات، هذا متى قاله؟ هل في أحد ولا في بدر؟ السياق يرجح أنه في بدر، لأنه قال ولقد نصركم الله ببدر. السياق يقتضي أنه قال لا، يحتمل أحد ويحتمل بدر، ورجع يعني ذكر القولين، لأن يعني هذين القولين للمفسرين. قال نعم، قال إذ غدوت إذ تقول، أو يكون تقول في بدر يقدر له ما يناسبه. طيب، ألن يكفيكم؟ إيه، قال ألن يكفيكم، هذا استفهام، أين جوابه؟ قال موجود، قال بلى، بلى إن تصبروا وتتقوا. هذه جت بتصبر وتتق مرة ثانية. ف... نعم لحظة لحظة الآن راجح بدر يعني أي بدر راجح بدر أي بدر السياق لا لأن أحد وعدوا بنزول الملائكة لكن لم تنزل لوجود المعصية وعدوا ونزلت الملائكة في حنين في حنين. نعم. ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم. ما فائدة ويأتوكم من فورهم؟ شيخ قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. إذن عندنا في نزول ثلاثة آلاف شرطان. الشرط الأول الصبر والتقوى، إذا حققوها جاءت الملائكة. الصبر الثاني أن يأتي الكفار من فورهم مسرعين أو يمدون، لأنهم كانوا دخل المؤمنين أو وصل خبر المؤمنين أن الكفار الذين وصلوا إلى بدر أن خلفهم من يمدهم بأعداد هائلة، فدخل هذا الخوف. فقال إن أتوكم من فورهم بعدد كبير وأنتم صبرتم واتقيتم جاءت الثلاثة آلاف، إذا لم يحصل لا تأتي. ولم يحصل هذا في ذلك لم تنزل الثلاثة ولا الخمسة، وإنما وعد من الله. الذي نزلت هي ألف، اللي في سورة الأنفال ألف نزلوا. نعم يعني الشيخ الثلاثة والخمسة كلها وعد وعدي بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط قوله إن تصبروا وتتقوا، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. هذا الذي يظهر. نعم. وأما نزلت الألف نزلت الألف إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب أني ممدكم بألف وعدهم بألف. أما هذه مشروطة كلها. نعم. مسومين بفتح الواو وكسرها، أي مسومين بفتح الواو أي نعم وكسرها قراءتان، أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم، معلمين أو معلمين. نعم. سم معلمين أي يعني هي ترجع للعلامات، يعني عليهم علامات ظاهرة، يعني إما بأنفسهم أو في أحد من غيرهم. معلمين كيف؟ أقول إما هم بأنفسهم علموا علامات أو أحد علمهم. معلمين معلمين كذا يعني ممكن، بس أنا يظهر لي أنها عليهم سيمة، يعني علامات تبرزهم عن غيرهم، تظهرهم عن غيرهم. لذلك سيأتي الآن يقول لك مثلا العمامة الصفراء والعمامة السوداء والخيول البلق يعني الأبيض مع الأسود، فلهم يعني أشياء عرفها الصحابة، لأن الصحابة يعرفون أصحابهم ويعرفون خيولهم، ما معهم إلا خيل واحد فرس، فهم يعرفون من الذي معهم. حتى قال في بعض كتب التاريخ والغزوات قال بعض الصحابة كنت أو رجل من الصحابة أو رجلان، قال فخرجنا إلى جبل قريب فصعدناه، فإذا فوقنا يعني مثل الغمامة السوداء، فإذا هم الملائكة تنزل الملائكة على خيول، ولباسهم لباس الصحابة، عليهم عمائم. حتى قال بعضهم قال وكان يقول رأيت جبريل أو كذا، فظننت أنه الزبير لأن لبسه لبس الزبير. نعم. وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب، وقيل كانوا على خيل بلق. نعم خيل بلق اللي هي أسود على أبيض، لكن مجزوزة الأذناب الله أعلم، قد تكون يعني ليس لها ذيول طويلة، لأن الخيول غالبا تكون لها ذيول طويلة، الله أعلم ممكن مقطوعة يعني ممكن احتمال، لأن يقول مجزوز من الجز أو القطع، وهذه كلها يعني ترجع إلى تاريخ الله على صحته. طيب، وما جعله الله، الضمير عائد على الإنزال والإمداد، ولتطمئن معطوف على بشرى لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر. وما جعله إلا وما جعله تقدير، يعني وما جعله إلا وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي نعم، وطمأنينة أو طمأنينة لقلوبكم، هذا معنى. وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله، وقيل يتعلق بفعل مضمر، اي يقصد الثانيه، يعني اما تأولها بمصدر او تجعلها فعل يناسبها. وما جعله الله الا بشرى لكم، وما جعله الله الا لتطمئن قلوبكم. ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، أو بقوله وما النصر. نعم، كيف والله الضار لا بعد واحد، يعني كان إخبار بما حصل، لأن يعني كأنها يعني خبر بعده، لأنه قال وإذ غدوت، يخبر بأخبار سابقة، وإذ غدوت. يظهر أنها كلها يعني بعد ما حصل. نعم، قال ليقطع طرفا، طرفا يعني بعض الذين كفروا، يعني ليهلك يعني عددا من الكفار، لأن الطرف جزء من الشيء، ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني يقطع يعني يقتل منهم عددا، أو أنه يذلهم يكبتهم فينقلبوا خائبين. لكن هنا يقول لك ليقطع، اللام لام التعليم، نعم، يقول متعلق ولقد نصركم، نعم، يقول هذا الحصل الذي حصل، ما حصل من النصر هو لإذلال الكفار. نعم، ليس لك جملة اعتراضية بين المعطوفين، ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم، أو يتوب معناه يسلمون. إيه؟ كيف الجملة اعتراضية؟ يقول لك حصل ما حصل من تأييد الصحابة بالملائكة، ونصرهم في بدر، ونصرهم في أحد في أول الأمر، كل ذلك لأجل أن يقطع طرفا، ليهلك شيء، ليهلك عددا من الكفار، أو ليكبتهم يذلهم ويخزيهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم، هذا السياق كذا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جملة ليس لك من الأمر شيء، هذه معترضة، هذا اللي يقصد المؤلف، يقول جملة معترضة، الغرض منها بيان أن هذا الأمر يتولاه الله عز وجل ليس لمحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عدد من المشركين وعلى بعض القبائل، فقال لا يعني لا تتعجل بالدعاء، قد يخرج منهم من يسلم. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أبي سفيان، ودعا على صفوان، ودعا على رؤوس الكفر، وهؤلاء أسلم ليس لك من، قد يتوب الله عليهم، فتاب الله عليهم. طيب، أو يتوب عليهم يسلمون، خلاص لا خلاص، يعني قلنا تقريبا ثمن وزيادة في بركة، إن لو استمرنا على كل جلسة ثمن نمشي بإذن الله، يعني إن شاء الله. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.